إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. النفس تشكو ومن يدري بما فيها سواك يا خالق الدنيا وباريها. النفس تشكو ومن يدري بما فيها سواك يا خالق الدنيا وباريها. روحي على الدور طول الليل ساهرة تأسو الجراح ولا تغفو لياليها. تئن في طرقات الريح ضارعة يا الكون